نعم. ليلة الفتح إن شاء الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. صلاة النبي يفتح عليك. صلاة النبي. وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به حلو. بدي بداية كويس. أطهى الله عليك ولك. وقل لن نقص عليك من أرباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله يا صلاة النبي. وحياة النبي تاني يا مولانا. ربنا يكرمك. صلى الله عليه. صلى الله عليه. ربنا يثبتك. وقل لن نقص عليك من كده والله. والسلام. صلى الله عليه وسلم. وقل لن نقص عليك من الله يا شيخ. ربنا يكتر من امثالك يا جميل وكلك جمال. وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. صلى الله عليه وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض جل شأنه سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله. نعم يا شيخ. وإليه يرجع الأمر كله. تمام لسه الثالثة. ولله غيب السماوات والأرض وإليك يرجع الأمر كله. أنا وتعالى من شأن الله يا بطل. وإليك يرجع الأمر كله. الله الله الله الله. وإليه يرجع الأمر كله. نعم نعم كده والله. وإليه يرجع الأمر كله. أيوه سبحان القادر. وإلله غيب السماوات والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر يرجع الأمر يرجع الأمر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يزيدك من عام الله ربنا يكرم. اللهم صل على حضرة النبي. ايه ده بيجي بيجي يا الله يرحم اللي علمك. الله رحمة الله عليه. نعم ان شاء الله. الله الله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه جل شأنه يا عم. أيوة فاهم القرآن انت؟ نعم. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. ألف ليه معاد ألف ليه يا عم مضبر يا عم ملت الله عظيم جينك من أخذ هذه الثانية. ولله غيب السماوات والأرض. يا عيني يا علوان تعالى دي سنة بس ما نذكر عليه جل شأنه. وإليه يرجع الأمر كله. يا بدر الحنان يا بدر الحنان. نعم يا بطل. ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض الله يفتح عليك. براحتك للصبح. رحمة الله على والديك يا عم. الله اكبر. يا بيت القران. نعم. ده اعتبر ده الشرف اللي نروح فين؟ لازم من فوق المدن. نخش قدام يا صلى الله عليه. وقل لن نقص عليك من أرباب الرسل ما نثبت به وجاءت في هذه الحق وموعظة وذكر يا سيدنا النبي مالك العظم من الرجل عم نقعد سنه شبعانين رب يكرمك. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الله الله الله الله عليك. اللهم صل على كم النوم محمد. الله اكبر. فتح الله عليك ولك. اللهم صل على كم النوم محمد. هتقوم كثير من الليالي. حلوه. انت مش هتقعد من الليالي. القران من بعد. وإليك يرجع الأمر كله. الله الله. قل لله غيب السماوات والأرض. الحلايب يا شيخ نفس الطريقة وحياة عم الشيخ محمد صديق نفس الطريقة ما شاء الله عليك يا مولانا. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. يا سلام يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا مهندس يا مشرف غطى الطريق يا مولانا. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. وما ربك بغافل عما يعملون. نعم ألف لام تفضل بالتمام ألف لام راح ولله غيب السماوات والأرض اللهم صل على النبي محمد. الله اكبر زيدك نعم الله. احنا بنحبك يا عم الحاج ان الرسول عليه السلام انا بحبك يا ابني ما تحرمناش من النبي واحنا حبايب روح النبي اللهم صل على النبي محمد. يا قرة يا منعش يا عظيم يا ربا يا مرافع من شام. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على حضرة النبي. سبحانه وتعالى جل شأنه. وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. لا اله الا الله لا اله الا الله الله اكبر وما ربك بغافل عما تعملون. سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا احمد اللهم صل على حضرة النبي. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يزيدك من نعم الله. أحضره وتوكل عليه وما ربك بغرق عما تعملون. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وبارك بغافل عما تعملون. جل شأن الله. وما ربك بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اللهم صل على حضرة النبي محمد. الله أكبر. شغل دماغك. لما نشرب من زمزم. وما ربك بغافل عما يعملون. وما ربك بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. Come on, man! Allahu Akbar! وتوكل

الجواهر للهدى كل هذه العين. قال يوسف لأبي يا يا شيخ يا Thank you. النبي. الله يرحم والديك يا عم الحاج. اللهم صل على سيدنا محمد. اقعد اقعد لف دماغك لف وعدلة. اجري يا فتر. تلوين حياتك هو تلوين يا مولاك. وكذلك بتبيك ربك وعرينك الملك الأمين. ويعلمك من تأويل الأحكام ويذكرك نعمة الغالي. اللهم صل على حضرتك النبي. ويعلمك وَمَنْ لا أقول لك يا ربي يوم القيامة لقد كان في الله اكبر على الجمال. ما تقلقش ولا تقول.

النبي ثاني يا عم الشيخ محمود. حياة النبي. الرسول ما Thank you. يا عمي هيا كده.